سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقصور الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب توضيح الفكر، أو توضيح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وسبق في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم الخبر باعتبار منتهى الإسناد ثلاثة أقسام. إذا كان منتهى الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع، وإذا كان منتهى الإسناد إلى الصحابي فهذا يسمى الموقوف، وإذا انتهى الإسناد إلى التابع أو من دونه سمي مقطوعا. لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة قال: ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع الأثر. إذن يسمى الموقوف والمقطوع الأثر بخلاف الأول وهو المرفوع فيقال له الحديث. والحقيقة هذا هو اصطلاح لبعض الفقهاء، وخاصة اصطلاح لبعض الفقهاء المتقدمين، وهو ما استقر عليه الحال بالنسبة للمتأخرين. أما المتقدمون المحدثين رحمهم الله فكانوا يطلقون كلمة الأثر على الجميع، على المرفوع والموقوف والمقطوع، كما أيضا يطلقون الخبر على الجميع، ويطلقون أيضا الحديث على الجميع. لكن ما استقر عليه اصطلاح متأخري المحدثين أن الخبر شامل للجميع، أن الخبر شامل للجميع، يعني للمرفوع وللموقوف والمقطوع، والحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتقدمين من المحدثين فلا يفرقون بين هذه الثلاث، وقد سبق ذكر شيء من هذا في عند أول الكتاب لما قال المصنف، فتح كلامه بقوله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، إلى آخر كلامه. إذن يقال للأخيرين عند طائفة من أهل العلم يخصونهما باسم الأثر. والأثر حتى من ناحية اللغة هو دال، الأثر هو بقية الشيء، فكل ما تنقله عمن سبق يعد من الأثر، وهذا هو استعمال كما ذكرنا المتقدمين من المحدثين. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أقسام الخبر أو أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد ذكر نوعا رابعا وهو المسند، ومن المناسب ذكره هنا لأن بعض أهل العلم كما سيأتي معنا يجعله هو والمرفوع واحدا، لهذا ناسب أن يذكره هنا، فقال رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجن، وقولي صحابي كالقطر، يخرج به ما رفعه التابعين فإنه مسند، أو من دونه فإنه معبر أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد في الظهور أن الانقطاع الخفي كعلامة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطلاق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المكذب عن شخص يحدث سماعه منه. يظهر سماعه يظهر سماعه منه. وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء المسند المتصل يسمى عنده مسندا. لكن قال إن ذلك قد يأتي إيمان بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يسقط على المرسل والمعضل والمنتصر إذا كان المسند مرفوعا ولا قابل به. طيب المصنف إذن لما كما ذكرنا لما ذكر أقسام الخبر باعتبار منتهى الإسناد وهي الثلاثة المرفوع والموقوف والمقطوع ناسب أن يذكر المسند لأن المسند عند طائفة من أهل العلم وهو ابن عبد البر رحمه الله مساوي للمرفوع يعني إذا أطلق ابن عبد البر رحمه الله كلمة هذا حديث مسند يعني به أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره عند الخطيب البغدادي المسند هو ما اتصل إسناده سواء وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل والذي اختاره الحافظ ابن حجر وهو قول الحاكم أن المسند يجب أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني أن يكون إسناده متصلا فإذا المسند قال في قول أهل الحديث هذا القول نسبه الحافظ ابن حجر إلى أهل الحديث يعني هذا ما يرجحه من أقواله بدليل أنه ذكر فيما بعد أقوالا أخرى لبعض المحدثين فالمعتمد عند الحافظ ابن حجر أن المسند ما هو هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال إذن الأمر الأول مرفوع والمرفوع ما هو هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان نضيفه أيا كان ولو واحد منا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعد مرفوعا يمكن أن يكون الحديث المرفوع ضعيف يمكن أن يكون حسنا يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون عزيزا أو غريبا أو نحو ذلك يمكن لأنها أقسام مختلفة الاعتبار إذا من الشأن أولا أن يكون مرفوعا ثم قال مرفوع صحابي لما قال مرفوع صحابي يخرج مرفوع غير الصحابي ما هو مرفوع غير الصحابي مثلا لو أن تابعيا أضاف متنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع أو لا الشيخ صديق قال لا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو لا إيش نسموه إذا لم يكن مرفوعا مقطوع مرفوع لكنه مرسل هنا الآن هو مرفوع لكن هل يسمى مسندا لا لماذا لأنه غير متصل الإسناد ولهذا قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال طيب لو حذف كلمة صحابي فقال مرفوع بسند ظاهره الاتصال يمكن أن يستغنى عن ذكر الصحابي يمكن إذن ذكر الصحابي هنا زائد لا معنى له فإذن المسند ما هو هو الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال ما معنى ظاهره الاتصال المقصود أنه يكون في الظاهر للوهلة الأولى أنه حديث مذكور بالإسناد ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد البحث يمكن أن يتبين لك أن فيه انقطاعا يسيرا ولهذا قال الحافظ ابن حجر بسند ظاهره الاتصال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه من دون التابعي فيكون معضل أو معلق وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ما هو الذي ظاهره الانقطاع مثلا حديث يرويه تابع تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو حديث يرويه أو تابع تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ظاهر الانقطاع. أما إذا روى مثلا راو عن راو عاصره ويمكنه لقاؤه ولكنه غير متصل في الواقع، فهذا هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يمكن. ما الدليل على هذا؟ قال ولهذا قال ويفهم من التقييد للظهور أن الانقطاع الخفي، وسبق معنا تقسيم الانقطاع باعتبارين، ما هما الاعتباران؟ الوضوح والخفاء، وبالاعتبار موطن الانقطاع. باعتبار موطن الانقطاع كم نوع؟ أربع أنواع. ما هي؟ سمينا أنواع الانقطاع باعتبار الموضع. أنواع المنقطع باعتبار الموضع. الوسط شو بنسموه؟ منقطع ولا معضل؟ وفي أول إسناد معلقة، وفي آخر الإسناد من جهة الصحابي مرسل. هذه أنواع الانقطاع باعتبار موضع الصحابي. طيب باعتبار الوضوح والخفاء كم قسم؟ قسمان، والانقطاع الجلي والانقطاع الخفي. الانقطاع الجلي كم نوع؟ ما هو؟ الانقطاع بسبب عدم المعاصرة بين الراويين، أو بسبب مع عدم، أو بسبب عدم إمكان اللقاء. هذان الجليات. الخفيان عند ابن حجر وعندنا نحن كله تدليس، كله تدليس، ولا تهمهم عن حافظ ابن حجر. هذا كما يقال يعني دفع في الطبع، يعني أنتم ملزمون بأن يكون رأيكم كرأي لا هذا يجي اعتصام هذا يا مشايخ. طيب إذا ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي لا يضر في الحكم عليه لأنه مسند، كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. إذا هو ممكن اللقاء ولا لا؟ يمكن اللقاء. لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. ما الدليل على هذا؟ هل هناك نص في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسمى مسندا وغيره لا يسمى كذلك؟ إذا ما الحجة؟ لإثبات الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. ما هو الدليل؟ أن الأئمة أئمة المحدثين يذكرون بعض الأحاديث التي ظاهرها الاتصال مع أنها منقطعة يعدونها من ضمن المسانيد. وهذا أيها الأخوة كما سبق معنا تأصيل لابد أن يتأصل في نفوسنا، العبرة بما قرره الأئمة. فإذا جاء يوم آخر في مسألة أخرى اختلفت أنا وأنت في مسألة فأثبتت لك أن الأئمة يسيرون على طريق، يلزمك أن تذهب معي أو لا؟ يلزمك. طيب هذا التعريف وهو أن يكون المسند الحديث المرفوع المتصل يعني بشيء من التجول. البيقوني ماذا قال في المسند؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدل. حينها كنتم مبتدئين فمررنا على ذكر الاتصال عموما ولم نقل لا ظاهر ولا خفي. ولهذا الآن تبين لنا أن قول البيقوني رحمه الله فيه نوع من التجوز، متصل بين قوسين في الظاهر، إذ يمكن أن يكون في الواقع فيه انقطاع يسير بسبب عدم ثبوت اللقاء أو بسبب عدم أو بسبب تدليس في الحديث. ولهذا لم يمتنع المحدثون من إيراد أحاديث المدلسين معنعنة في كتبهم المسانيد، سواء مسند الإمام أحمد أو مسند الحميدي أو مسند البزار وغيرهم لم يمتنعوا من ذلك. فأما لو ذكر واحد منهم حديثا موقوفا على الصحابي لأنكر عليه، أو مثلا يذكر حديثا لتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ينكرون عليه، وأحيانا يقولون ظن فلان أن الراوي الفلاني صحابيا فذكره في المسند وليس كذلك. هذا الآن قال وهذا التعريف من الذي سبق إليه؟ قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم بن عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، قال المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. ما معنى يظهر سماعه منه؟ يعني في الظاهر وليس يقينا. وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختصر الحافظ بن حجر هذا المعنى فقال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا القول الأول الذي تبناه الحافظ بن حجر. هناك قول آخر لبعض أهل العلم هو الخطيب فقال المسند هو المتصل، المسند هو المتصل يعني بدون شرط الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن المسند والمتصل يكون بمعنى واحد، ولو كان متصل الإسناد إلى الصحابي، يعني مثلا لو قال المحدث حدثني فلان أخبرني فلان عن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا من كلامها هي، هذا عند الخطيب البغدادي مسند أم لا؟ مسند. على ماذا اعتمد؟ اعتمد على المعنى اللغوي. المعنى اللغوي لكلمة مسند ما هي؟ وأنه المسند ما هو؟ من ناحية طرف بنية الكلمة هذه ما هي؟ اسم مفعول، اسم مفعول بالفعل أسند، يعني ذكر الحديث بسنده. فمن ذكر شيئا بإسناده سواء كان منتهى الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه يسمى مسندا. أنا شايف كتابك نسخة جديدة، شريتها جديدة ولا من وين؟ من مصر. هذا طيب قلنا إذن بنى كلامه على المعنى اللغوي، فكل ما اتصل إسناده كان مسندا. قال فعلى هذا إذا كان كذلك الموقوف إذا جاء بسند متصل هل يسمى مسندا أم لا؟ عند الخطيب وعند الحاكم لا يسمى كذلك، لكن قال يعني الخطيب إن ذلك قد يأتي لكن بخلة، يعني أن الأصل أنهم يذكرون المسند، يطلقون المسند على ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقونه على ما اتصل إسناده إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار المسند عند الخطيب ما هو؟ هو المتصل فقط. وضده عكس ذلك قول ابن عبد البر رحمه الله فقال المسند المرفوع، ووصف الحافظ بن حجر هذا القول بأنه بعيد، فقال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. إذا كان المسند هو المرفوع سواء كان متصل الإسناد أم منقطع، لماذا أبعد ابن عبد البر؟ لماذا وصف قول ابن عبد البر بأنه بعيد ولم يصف قول الخطيب بأنه بعيد؟ قال ولم يتعرض للإسناد فإنه يطلق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. ما السر في حكمه على قول ابن عبد البر بأنه بعيد؟ ها؟ رفع فقط. طيب وهو ماذا يشترط؟ الاتصال والرفع. طيب لما لم يحكم على قول الخطيب لأنه بعيد وقد اشترط الاتصال فقط دون الرفع؟ المرفوع. طيب والمسند تبعيه؟ لا الاثنين، هو على رأي ابن حزم ومن بعد السند والمتن لابد أن يكون المتن مرفوعا ولابد أن يكون السند متصلا. هذا عنده هو ها؟ قول الخطيب له وجه، قول ابن عبد البر لا قائل به. طيب قول الخطيب قائل له، هناك قائل به يعني كيف؟ يعني جرب ربنا تعرض تعريف ابن عبد البر للمسند يصدق على المرسل. المرسل ما هو؟ هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع عند نحن، وعند ابن عبد البر ماذا يسميه؟ مرفوع ويسميه مسندا مش متصل. فلماذا أبعد؟ احنا الآن ابن حجر من أين؟ خلي البيرة فدرالية احنا الآن من مصر مشرق نقول، وابن عبد البر يتحامل على المغاربة، شو رأيك؟ إذن الإخوان الفدراليون لهم سلف في ذلك. ما هو المسند؟ المسند انه حق كلام الخطيب ابن عبد البر اصطلح من مثل من المغاربه. طيب لكن هو قال ما قائل فيه يدور فينا معنا. حتى الضعيف مسند ما فيش شيء شرط. المسند لا مش صح، مش صح الصح. الاتصال. فهو من ناحية هذه يحصل يعني مرفوع غير مستقيم. الشاشة اللي يدخل في المتصل غير صحيح. نفس الكلام مقول على الخطيب على رأي الخطيب. الخطيب بين لا المظن مش مظن صح، ممكن يكون متصل لكنه في براءه ضعيف في الذات. لا هو متصل من ناحيه اللغه الى قائله، لكن بسند فيه كذاب. حديث متصل الى قائله بسند فيه كذاب. متصل ويسمى مسندا عند الخطيب. طيب حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل خلاص. طيب اولا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله مسبوق الى هذا الكلام، ممن يرى ان المرفوع والمسند شيء واحد، ابو القاسم الجوهري رحمه الله صاحب كتاب مسند الموفق المشهور بالغافقي، الجوهري الغافقي، فهذا ذكر في كتابه مسند الموفق احاديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من المنقطعات الموطأ، فأورد حتى البلاغات التي أوردها المالك رحمه الله من البلاغات لكنها مرفوعة أوردها في كتابه وسماه مسند الموطأ. فإذا ابن عبد البر مسبوق. ما الذي دفع الحافظ ابن حجر إلى ترجيحه لمذهب الحاكم؟ نص على هذا في كتابه النكت على ابن الصلاح، قال لما ذكر المسند والمرفوع والمتصل قال وبهذا تتبين التفرقة بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها، إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك. إذن كلام الحافظ ابن حجر دائما وننبه عليه أنه يحرص على الفصل بين الأنواع، وهذا بربي خطأ، لأن المحدثين قد يطلقون المعنى على اللفظ الواحد على المعنيين، وقد يطلقون على المعنى الواحد أكثر من اللفظ، وهذا قد سبق معنا مرارا التنبيه عليه. إذن يمكن أن نقول أن جمهور المحدثين على ما اختاره الحافظ بن حجر هذا صحيح، وأن غالب المحدثين يشترطون اتصال الإسناد مع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرفوع الرفع مع سند ظاهره الاتصال. ما حجة ابن عبد البر في هذا؟ حجة ابن عبد البر الآن أنه قال المسند هو المرفوع. الحافظ ابن حجر لما قال بسند ظاهره الاتصال يسلم بأن بعض المنقطعات يمكن أن تكون مسندة؟ إذن ما الفرق بينه وبين ابن عبد البر؟ الفرق بينهم أن ابن عبد البر لم يشترط ظاهر الاتصال، هذا هو الفرق. ومن هنا فكان الأولى بالحافظ ابن حجر رحمه الله ألا يصف قول ابن عبد البر بالبعد، لأن الواقع أنه يمكن أن يقبل، وهو أمر اصطلاحي لا معنى لتخطئته في ذلك. نعم. إذن الصحيح المعتمد عند المتأخرين وعند جمهور المتقدمين أن المسند هو الحديث المرفوع من سند ظاهره الاتصال. نعم. فإن قل عدد أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعمله بعدد كثير، أو ينتهي إلى الإمام من أئمة الحديث من صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصحيح وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدد. والثاني العلو النسبي وهو ما يصل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. إذا لما ذكر الإسناد وهو ما جرنا إلى ذكر أقسام الخبر باعتبار منتهى الإسناد قال تطرق إلى العالي والنازل. فإذا الحافظ ابن حجر الآن يتكلم عن الأنواع المتعلقة بالإسناد. قال فإن قل عدد رجال الإسناد بينك بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلما قل عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم صار إسنادك عاليا، صار إسنادك عاليا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث، لأن العلو والنزول هو أمر نسبي إما بينك وبين غيرك أو بينك وبين نفسك. كيف يكون بينك وبين غيرك وبينك وبين نفسك؟ مثلا لو واحد منا الآن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه 17 راوي، وغيره يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه 20 راوي مثلا، أيهما أعلى؟ الأول أعلى، فنقول سند الأول أعلى بالنسبة لغيره وسند بالنسبة للثاني، وسند الثاني أنزل بالنسبة للأول لكنه قد يكون أعلى بالنسبة لغيره ممن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 راويا مثلا. فإذا الأمر في العلو والنزول هو أمر نسبي بينك وبين غيرك. طيب بينك وبين نفسك ممكن؟ ممكن تكون تروي بعض الأحاديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 17 راوي، وفي أحاديث أخرى يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 راوي، فأيهما أعلى؟ السند الأول والمقارنة بينك بين أحاديث لنفسك أو أحاديث بينك وبين غيرك. ولهذا مثلا يقال إن البخاري رحمه الله أعلى أسانيده كان ثلاثيات، عنده أحاديث رباعية كثيرة لكنه روى في صحيحه 21 حديث 21 حديثا من الثلاثيات، يعني البخاري في قرابة 4000 حديث بالمكرر 21 منها ثلاثيات والباقي رباعيات فما فوق. فإذا وجدنا حديثا في صحيح البخاري بسند ثلاثي نقول هذا إسناد عالي للبخاري لأن بالمقارنة مع نفسه. ولهذا قال فإن قل عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. إذا كانت قلت الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا بالعلو المطلق، هذا النوع الأول. أما إذا قلت الوثائق بينك وبين إمام ذي صفة عالية يعني من الأئمة المشهورين مثل شعبة ومالك والثوري فهذا يسمى بالعلو النسبي، يعني علو بالنسبة إلى هذا الإمام. هذا العلو صفة مرغب فيها يحرص عليها المحدثون. قال الحافظ ابن حجر ما السبب في حرص المحدثين على علو الإسناد؟ لأن قلة الوثائق تعني قلة احتمال الخطأ بالإسناد، وكلما قل احتمال الخطأ كان ذلك أدعى للحرص على هذا الحديث وأنه أسلم في الصحة. من هنا حرص المحدثون على الإسناد العالي. طيب إذا كان كذلك، فلو كان عندنا حديثان، واحد بعدد وثائق قليل لنقل 6 رواة والآخر 8، أيهما أعلى بالصورة الآن؟ 6. لكن إذا كان السند الثماني بإسناده صحيح والسند السداسي إسناده فيه راوي ضعيف، أيهما يكون أفضل؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. يعني لأنه جمع بين أمرين، جمع بين الصحة وعلو الإسناد. وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني إذا لم يكن صحيحا فهو، فصورة العلو فيه موجودة، الصورة موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني إذن هل يفرح بحديث في سنده وضاع وهو سند عالي؟ هل يقال عنه إنه إسناد عالي هذا؟ عند الحافظ بن حجر قال لا، الصورة موجودة ما لكم ما لم يكن. فإذا كان وضاعا هل يوصف بأنه عالي؟ لا. طيب لو كان ضعيفا فيه راوي ضعيف الإسناد هل يوصف بأنه عالي؟ عند الحقاء أن يسأل يوصف نطلقا أو يقال حصل صورة العلو. ولهذا يقول فصورة العلو فيه موجودة، لأن يعني المطلوب ألا نكون ظاهرية، نريد أن نعمل المعنى. لما كان السند العالي مرغوبا فيه؟ فرضا للصحة. هذا الآن نجزم بأنه ضعيف، سنقول أنه في الصورة الظاهر عالي لكنه في الواقع نازل، لأن العلو في الواقع هو صحة السند. هذا الآن هذا تفصيل الحافظ ابن حجر. أما غيره كابن الصلاح فلا يرون الحديث الضعيف من العالي أبدا، فما دام يعني العلو إنما ينظر فيه عند صحة السند، أما إذا كان الحديث ضعيفا فلا عبرة به في العلو. نعم. وقد عظمت وقد عظم أكثر من المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه بكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه كان يراه من رجال الإسناد إلا والخطأ جازم عليه. وكلما كثرت الوثائق وطال السند إذا كلما زاد عدد الرواة في الإسناد، كل واحد ما دام أنه من البشر يمكن أن يخطئ، وما دام أنه يمكن أن يخطئ فكل راوي نعطيه نسبة من الخطأ فتزداد نسبة الخطأ. أما إذا قلت الوثائق قل التجويز، يعني احتمال الخطأ، وعلى هذا يكون أقرب إلى الصحة. ومن هنا قدم جمهور المحدثين الحديث العالي على الحديث النازل. فإن كانت النزول مادية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أفضل أو أحفظ أو أفضل أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول في دليل أولى. إذا الحافظ بن حجر يسميه إسناد عالي في وجود ما هو أوثق لكنه يقدم الآخر. إذن هل، وأنت تعرف الآن طريقة الامتحانات، علم أو ضع علامة صح أو خطأ، الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل صح أو خطأ؟ لا، ليست مطلقة، لأنه قد يكون في الإسناد النازل مرجح يقتضي تقديمه على العالي. ما هو؟ كان يكون رواته أحفظ أو أوثق، أو هذا مسلسل بالفقهاء، أو أقوى اتصالا، فلا تردد حينئذ أن النزول أولى. إذن متى يكون الإسناد العالي أفضل من النازل؟ عند الاستواء في بقية المرجحات، فهو واحد من المرجحات. وأما رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تخرج المشقة فيعظم الأجر، كذلك ترجيح لأمر الأجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وهذا القول حكاه رامه الرمذي رحمه الله عن بعض المتصوفة وبعض أهل الكلام، قالوا الحديث النازل أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه يستدعي من الباحث شغلا وتحققا ونظرا في إسناده أكثر، والأجر على قدر المشقة. وقالوا نحن إنما ندرس ونتعلم لأجل الأجر، والأجر فيه أكثر. ولكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، إذ المقصود في كل أمر هو ما يتعلق به. فهنا الآن هم رجعوا بأمر أجنبي بالمشقة والأجر. سنقول الأجر الأعظم في التوثق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الأحاديث الصحيحة أعظم أجرا من أن تتعب نفسك في شيء ويكون عرضة لأن يكون ضعيفا. ولهذا العراقي رحمه الله شبه هذا بمن يطيل الطريق في أثناء ذهابه إلى المسجد، يعني لطلبا لتفسير الخطوات. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الذاهب إلى المسجد له بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة ويرفع بها درجة بكل خطوة. فمن كان، ولهذا قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لما كانوا بني سلمة بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينتقلوا إلى منازل أقرب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الصلاة، قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا إذن، شبه العراقي هذا بمن يطيل الطريق لتكثر خطواته فيؤثر الأجر، لكنه بسبب إطالة الطريق تفوته صلاة الجماعة. هذا الآن الذي يطلب النزول طلبا لتصعيب الأمر وتكثير الأجر قد يقع في ضعف الحديث فيضيع المقصود من رواية الحديث. ولهذا جمهور أهل العلم من المحدثين على أن الإسناد العالي أفضل. ولهذا ورد عن غير واحد من المحدثين أنهم قالوا طلبوا العلو سنة على عمن سلف. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرص على ذلك، ويذكرون في ذلك قصة الجثاثة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تميم الداري رضي الله عنه وارضاه وقص عليه قصة الجثاثة، فلما سمعها قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في بعض روايات الحديث، فقال إن تميما حدثني أخبرني بخبر، ثم قال يا تميم أخبر الناس بما أخبرتني به. فقالوا هذا فيه إشارة إلى الحرص على العلو وطلب العلو، لأنه كان بالإمكان أن يروي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة. حديث صحيح مسلم ليست فيه هذه الرواية، لكن هذه الرواية نسبها غير واحد من أهل العلم إلى مسند البزار. نعم. أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيء أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شبهه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، مع علو الإسناد إليه، مع علو الإسناد إليه، إليه. الآن الحافظ ابن حجر سيذكر بعض المصطلحات التي يستخدمها المحدثون في مبحث العالي والنازل. سيذكر لنا أربعة مصطلحات: الموافقة والبدل والمساواة والمصافة. أولا ذكر الموافقة. الموافقة في الظاهر هو أن يوافق راوي أيا كان مصنفا في إسناده للحديث. مثلا كما ذكر الحافظ ابن حجر هذا المثال: البخاري روى حديثا ما عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الموافقة منا للبخاري أن تروي نفس الحديث نفسه لكن بدون أن تمر من طريق البخاري، فترويه عن قتيبة بدون من دون أن تمر من طريق البخاري، فتروي مثلا هذا الحديث، تقول حدثني فلان أخبرني فلان عن مسلم بن الحجاج عن قتيبة عن مالك عن نافع إلى آخر الإسناد. هنا الآن نقول فلان وافق البخاري في أي شيء؟ في أن روى هذا الحديث عن نفس الشيخ الذي روى عنه البخاري. من هنا إذن يصدق علي أن يقال في حقي أنني وافقت البخاري في إسناده كاملا ولا لا؟ كاملا. ماذا يسمى هذا؟ تسمى موافقة. الأصل أن الموافقة يمكن أن تكون بعلو ويمكن أن تكون بنزول، لكن غالب ما يستخدم المحدثون لفظة الموافقة مع العلو، فيقال مثلا هذه عند المتأخرين لما يذكر مثلا حديثا ما بإسناده، مثلا نادر اليوم يقول حدثني فلان أخبرني فلان، فيسوق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوافق أحد أصحاب الكتب الستة لنقل، أوافق الترمذي في نفس السنة، يعني الترمذي يروي نفس هذا الحديث بنفس الإسناد الذي ذكرته، لكني لا أذكره من طريق الترمذي إنما أذكره من طريق آخر، وأذكر الإسناد من عند شيخ الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ موافق. فإذا قارنت بين الإسناد هذا الذي ذكرته والإسناد وما لو رويت هذا الحديث من طريق الترمذي، صورها مرة أخرى، مثلا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، من رواه؟ ما لا لا لا لا من أصحاب الكتب الستة، من رواه؟ ها الترمذي رواه، رواه الترمذي. طيب الآن هذا الحديث بعينه لو أنا رويته من طريق آخر غير طريق الترمذي، رويناه من غير طريق الترمذي ولا لا؟ طيب لكن لو رويناه من غير طريق الترمذي لكن عن شيخ الترمذي، نفس الشيخ الذي رواه عنه الترمذي، فنقول الآن وافقنا الترمذي أم لا؟ وافقناه في كامل إسناده. طيب الآن أخذ مقارنة بين الإسنادين، ما لو رويت هذا الحديث من طريق الترمذي ربما يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 26 راوي، لكن لما رويته من غير طريق الترمذي عن شيخي رويته ب24، أقول هنا وافقت الترمذي بعلو درجتين. واضح؟ لهذا السبب يذكرونه في باب العلو. بعض المحدثين يرى، وهذا هو الصواب والله أعلم، أن الموافقة لا يشترط فيها العلو، إنما الغالب أنها تكون يعني لا تطلق إلا مع العلو، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تطلق إلا بعلو. فلو وافقت الترمذي في شيخه لكن بسند أنزل من روايته عن طريق الترمذي، هل يسمى موافقة؟ لا عند هؤلاء. فهذا هو النوع الأول. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو روينا هذا الحديث من طريقه يعني من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8 رواة بالبخاري، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. أيهما أعلى الآن؟ الثاني. فهنا الآن نقول وافقنا البخاري بعلو كم درجة؟ نعم، هذا النوع الأول الموافق. البدل لا توافق البخاري أو المصنف في شيخه، إنما توافقه في شيخ شيخه في من بعده. ها؟ متابعة تامة في من؟ إيه متابعة تامة لمن؟ للبخاري. نعم صح. إيه نعم، لكن من اللي تابعه متابعة تامة؟ لست أنت يعني في هذه الصورة بيكون أبو العباس السراج. أيوة. البدل لا توافقه في شيخه، يعني المثال هذا بمعنى عن قتيبة عن مالك توافقه في من؟ تكون الموافقة في مالك، ولهذا نسميه بدلا. نعم. وهو فيه أي علو النسبية كأن يقع على ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلوم، وإلا حكم الموافقة والبدل واقع بدونه. هذا الآن ما اختاره الحافظ بن حجر، أكثر ما يعبرون بالموافقة والبدل إذا كان إذا قارنا العلو، يعني إذا علوت بإسنادك. أما لو وافقت أحد المصنفين بإسناد أنزل لا يعدونه في الغالب الموافقة، وإلا حكم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي التواء عدد شنو يعني زال بدونه. طيب وهي التواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عشر نسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه من إسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قصر النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الفاضل. إذا الموافقة والبدل قلنا أن توافق المصنف في إسناده تماما. المساواة والمصافحة، المساواة تكون في العدد وليس في الإسناد بذاته. المساواة أن تروي هذا الحديث الذي يرويه المصنف أحد المصنفين بنفس العدد. مثلا البخاري روى حديثا بسند سباعي، إذا رويت أنت نفس هذا الحديث بإسناد سباعي تقول إيش؟ ساويت البخاري. هذا في أصل وضع المساواة، لكن هل يمكن لمتأخر منا الآن أن يتساوى مع الأئمة المصنفين في عدد الإسناد؟ لا، في حديث بعينه لا، لكن يمكن أن يكون ذلك بين حديثين مستقلين. يعني مثلا أنزل إسناد للنسائي عشاري، النسائي رحمه الله روى بعض الأحاديث بإسناد فيه عشرة رواه. في زمن العراق الشيخ الحافظ بن حجر، وفي زمن العراق الحافظ بن حجر، كان يمكن للواحد منهم أن يصل إلى النبي في بعض الأحاديث عند خاصة استعمال الإجازة بعشرة رواه. فهنا الآن إذا روى الحافظ بن حجر حديثا بعشرة رواه يكون مساويا للنسائي أم لا؟ هل في نفس الحديث أم في حديثين مختلفين؟ هي الآن كأن المراد هو شحذ الهمم لطلب العلو، حتى كأنك تنزل منزلة الأئمة فتدعي أنك ساويت ذاك الإمام. إذا تساويت مع تلميذ الإمام، يعني مثلا النسائي روى الحديث حديثا ما بعشرة رواه، فرويت حديثا غيره بأحد عشر راويا، هل تساويت مع النسائي؟ تساويت مع من؟ مع تلميذه، فصرت كأنك مساويا للنسائي أو كأنك تلميذ للنسائي. فلما صرت كأنك تلميذ للنسائي سميت مصافح، لأن العادة أن التلميذ يصافح، وهو ما لا يحصل في زماننا. فلا لا نجي كل يوم بحاجة صافحية، كيف؟ يعني أنتم أكرم من أولئك. خيشان الدرس اليوم إن شاء الله تدروا زحمة عليها. العيد خيشان الدرس من خارج الأخوات المصاحة النساء لا تجيب. طيب إذن هذا يسمى المساواة. قال وهي استواء عدد الإسناد. بالنسبة للموافقة والبدل، الموافقة في عين الرواة بين دون نظر في عدد الرواة، لكن هنا المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى النبي إلى إسناد إلى آخره، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناد أحد المصنفين. المثال كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، ف فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا بإسناد آخر، بإسناد الحديث بعينه. هذا الآن لا يمكن، بل حتى في زمن العراقي والحافظ بن حجر لم يكن ممكنا أن يروي نفس الحديث بعينه، وإنما الممكن أن تساويه لكن في حديث آخر. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاطئ. النوع الذي بعده، نعم، وفيه أي علوم المفتي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تثبيت ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، مع على الوجه المشروح أولا، نعم، يعني بنفس طريقة المساواة. وسمي المصافحة لأن العادة جرت في الغالب في المصافحة بين من تلاقى، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحنا. نعم. فيكون كل قسم من أقسام العلوم يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلوم قد يقع غير تابع للنزول. كما ذكرنا سابقا أمر العلوم هذا أمر نسبي لأن فيه مقارنة، فما دام إسنادي عاليا أعلى من إسنادك فيوصف إسنادك بأنه نازل، ومع نفسي إذا أخلط المقارنة مع نفسي أقول هذا الحديث أرويه عاليا بالنسبة إلى غيري فسيكون الحديث الآخر بالنسبة لي نادرا، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ والأخذ مش وهو واللقي والأخذ والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لما ذكر الحافظ بن حجر الإسناد العالي والإسناد النازل وعرفنا أن فيه مقارنة يمكن أن تكون بين شخصين، تطرق إلى قضية الأقران. الأقران القرين من هو؟ هو الشخص المشابه أو المساوي لك في السن واللقي والأخذ عن الشيوخ. فمن كان مساويا لك في السن الغالب أنه الناس يطلبون العلم في فترة معينة في سن متقارب، غالب ذاك الزمان على الأقل كانوا يطلبون العلم في سن واحد، فلهذا إذا تقارب في السن الغالب أنهما يتقاربان أيضا في المشايخ وفي تلاميذه، وأحيانا يتأخر الواحد في الطلب فيلحق به من هو أدنى منه. العبرة في الحكم على الراوي بأنه قرين الغالب على أنه بالأخذ عن المشايخ أو بالسن، أيهما وقع سمي كذلك. لما تطرق إلى العلو والنزول أشار إلى قضية، سيشير الآن إلى رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر ونحو ذلك. من هما القرينان؟ القرينان هما الراويان المتساويان أو المتكافئان أو المتشابهان. في أي شيء يتشابه في السن وفي لقاء الشيوخ والأخذ عنهم، أو على الأقل في الأخذ عن الشيوخ وحده. فإذا كنت أنت وراو آخر قد أخذتما على المشايخ نفسهم وتشابهتما في كثير من المشايخ سيحكم حينئذ عليكما بأنكما أقران. فإذا روى واحد منكما عن الآخر سميت الرواية هنا رواية أقران. إذا روى الشخص عن مساو له في الأخذ عن الشيوخ سميت رواية أقران. فإن روى كل منهما عن الآخر سميت تدبير. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبر وهو أخص من الأول، فكل مدبر أقران وليس كل أقران مدبرة. إذن كل مدبر أقران صح، لأن فيها رواية كل قرين عن الآخر، لكن هل كل رواية أقران مدبج؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يروي القرين عن الآخر لكن الآخر لا يروي عن الأول. لماذا سميت مدبجا؟ من ذي باجتي الوجه يعني الخدين، فلكل من الخدين لا مزية لأحد الخدين عن الآخر. فكأن الآن لما روى كل منهما عن أخيه لم تعد المزية لأحدهما على الآخر، كما قال البيطوني: وما روى عن أخيه مدبج. فوصفه بالأخ لأنه مساو مكافئ له. وقد صنف الدار قطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني رواية الأخر. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ إذا روى الشيخ عن التلميذ والتلميذ روى عن الشيخ، هل يسمى هذا مدبج أم لا؟ قال: فيه بحث والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصابع، والتشبيه مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يليق في هذا. يعني احتياج الشيخ للتلميذ في أن يروي عنه بعض الأحاديث لا يجعله مستويا له، ولهذا يسمى هذا من رواية الأكابر عن الأصابع. ما فائدة هذا النوع؟ فائدة هذا النوع الأقران والتزبيج نحو ذلك، أولا التنويه بذكر المروي عنه، يعني مثلا الراوي إذا روى عنه شيخه هذا فيه تنويه بذكره إذ احتاج إليه شيخه، هذا أولا. ثانيا أيضا الأمن من الخطأ في الإسناد، يعني أحيانا تجد راويا إسنادا ما يروي فيه مثلا نقل مالك عن قتيبة، فيأتي واحد ممن لا يحسن أمر رواية الأكابر عن الأصابع فيقول وقع تصحيح في هذا الإسناد وحصل قلب، الواقع أن من قتيبة هو من يروي عن مالك، فنقول حينئذ أخطأ، لأن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصابع. فإذا لم ننبه على هذا الأمر قد يأتي مدعي فيظن أن قلبا حصل في الإسناد. لا الظاهر انه ليس كذلك، الظاهر من ناحيه ما هذا انا روايه. ايوه نعم. اي روى عنه فلان ومن شيوخه فلان وفلان، اي لان فيها رفعه خاصه اذا كان شيوخه من الكبار، يعني لما قال لك روى عنه شعبه ومالك وهما من شيوخه، يعني شخص هو يروي عنه مالك لو كان اصغر، لو كان مالك اصغر منه سنا لكانت رفعه له، فما بالك وهو شيخه. إذن إن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، لأن الآن حتى الأكابر عن الأصاغر قد يكون من باب القدر، يعني قد يكون أصغر منك سنا لكنه أرفع منك قدرا، فبعض أهل العلم يلحقه به هو مكان، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عدده كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. إذا من باب من نوع رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، الأصل أن الابن يروي عن أبيه والأب يروي عن ابنه، الابن يروي عن أبيه، لكن وجدت في بعض الروايات أن الأب هو من يروي عن الابن، فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، الصحابة عن التابعين، الشيخ عن التلميذ. أما العكس رواية التلميذ عن الشيخ، رواية الابن عن أبيه، رواية التابع عن الصحابي، فهو الجادة المسلوكة المحتاجة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، التمييز بين مراتبهم كما ذكرنا، لأن ذكر الرواية الكبير عن الصغير فيه تنويه بذكره وإنزال للناس منازلهم، ف كما ورد ذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلا. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا. أرجو أن يتضح أن المحدثين عالة على الخطيب فعلا، كل ما مر بنا نور. وقد صنف الخطيب فيه مصنفا خاصا كما بدأنا أول الكتاب. وأحمد النصيف في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ، وذكر في هذا الكتاب الصحابة عن التابعين 20 حديثا ذكرها رحمه الله، ذكر 20 حديثا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة في الأحكام، هذا المراد به. نعم. وجمع وجمع حافظ صلاح الدين العلائي من المتأثرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. يعني أحيانا إسناد كامل، حدثني فلان قال حدثني أبي عن أبيه عن فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، 14 راويا في سياق واحد. قال ولما وصف كتاب العلائي قال قسمه أقسام، منه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، لأن الرواية تأتي عن فلان عن أبيه عن جده، عن مثلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ ها لا، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد، عن جده، جد من؟ هل جد عمرو أم جد محمد؟ هذا الفرق. أحيانا يكون المقصود بجده ضمير في جده الراوي يعني يكون عم، وأحيانا يكون المقصود بجده هو الأب. نعم. نعم. وإن اشترك اثنان عمدا وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي الدرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سلفي بالسماع خطه أبا القاسم عبد الرحمن لمكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن هذا الآن يسمى سابق ولاحق. قال ما هو؟ إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. أحيانا بعض الرواة يبكر في الرواية فيروي عن بعض المشايخ الـ يعني الكبار السن المعمرين، ثم يروي عنه تلميذه صورة السابق واللاحق، صورة السابق واللاحق هما راويان يرويان عن شخص واحد، لكن تكون المسافة بين وفاتيهما كبيرة جدا. مثال ذلك راوي يعمر لكن يروي عنه بعض شيوخه وهو صغير، ثم يمتد عمره فيروي عنه بعض الأصاغر. الآن السابق واللاحق هما كلاهما روايا عن شخص واحد، واحد منهم شيخ لهذا الشخص وواحد من صغار تلاميذه. الآن لما اشترك في الشيخ صار اللاحق هذا المتأخر أدرك السابق، ولهذا يسمى السابق واللاحق. قال أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة، يعني صوروا اثنان واحد توفي سنة 150 للهجرة والثاني توفى سنة 300 للهجرة ويرويان عن شخص واحد. مثال ذلك قال أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني بصواب بإسكان الباء بإسكان الراء وليست البرداني، أبو علي البرداني هكذا ضبطها غير واحد من أهل العلم. سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه يعني أحد مشايخ السلف ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة، يعني البرداني الآن توفي 100. ثم كان آخر أصحاب السلف باستماع سبته حفيده أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، فبين وفاتيهما كم؟ 150 سنة. نعم. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السفاري شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السفاري بالسماع أبو الحسين الحفاظ، ومات سنة 93. الآن الأول مات سنة 6 أبو العباس السراج ومات سنة 56 و200، هذا البخاري. آخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات سنة 93 و300. كم الفرق؟ 393 و256. 137. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد الزماء منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله موفق. إذن هي مبنية على أن المسموع منه يطول عمره وحتى يدركه بعض الأصاغر ويكون بعض شيوخه قد روى عنه. هذه الأنواع التي ذكرناها كلها تعد من باب طبقات الرواة، من نوع طبقات الرواة. وإن روى الراوي عن اثنين متفقين أو مع اثنين الأب أو مع اثنين الجد أو مع الجدة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الثهلي، وقد استوعب ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فلاختصاصه، أي الشيخ المروي عنه لأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. والنظر الغالب غير الظن هي أولى الظن. هذا اللي يسمى المهمل، مبحث المهمل. المهمل إما أن يذكر اسم الراوي ولا يذكر بقية نسبه، مثل ما مثل بنا الآن يذكر البخاري يروي البخاري عن راوي اسمه أحمد، هل هذا مبهم؟ مهمل. المبهم ما هو؟ ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. ما الفرق بين المبهم والمهمل إذن؟ المبهم لا يسمى، لكن المهمل يسمى لكن لا يساق بقية نسب. فلما قال البخاري حدثني أحمد ومن شيوخ البخاري ممن اسمه أحمد كفر، هنا الآن يشترك الأمر فلا يعرف من هو، فيحتاج إلى دقة نظر وبحث لتحديد من المقصود. كيف يميز بين المهمل؟ تسكر أنت الواحد ولا تسكر؟ طيب كيف يميز المهمل؟ المهمل أفضل الطرق في تمييز المهمل هو ورود رواية مصرحة باسم هذا الشخص. ففي رواية البخاري مثلا هذه يقال عن أحمد، فيرد في رواية أخرى في موطن آخر يصرح بأنه مثلا أحمد بن أو أحمد بن عيسى، فهذه هي أدق الطرق. الصورة الثانية أن يصرح بعض الأئمة بتسمية هذا الشخص. الغالب أن هذا الإمام إما أنه وقف على رواية صريحة بذلك أو ببعض القرائن، وظنهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا. ولهذا إذا نص بعض الأئمة على أن المهمل الوارد في الإسناد هو فلان فهذه تعد طريقا من الطرق. الطريقة الثالثة، إذا لم نجد رواية منصوصا فيها على تسمية هذا المهمل ولم نجد أيضا نصا من بعض الأئمة على تسميته، سنضطر حينئذ إلى البحث عن القرائن. ما هي هذه القرائن؟ ستنظر في اسم التلميذ واسم الشيخ. أحيانا تجد أن هذا الراوي المهمل من مثلا كما سبق معنا أحمد مثلا روى عنه البخاري، البخاري له لنفرض 10 شيوخ اسمهم أحمد. تنظر في شيخ أحمد هذا في الإسناد من هو؟ ممكن تجد أن شيخ أحمد هذا لم يروي عنه إلا واحد فقط من 10 المسمون به المسمين به أحمد فيعرف حينئذ. إذن الطريقة أن يميز هذا المهمل من خلال معرفة اسم تلميذه واسم شيخه. يشتد الأمر أحيانا أنه تجد أن هذا الشخص المهمل قد اشترك فيه مجموعة من التلاميذ واشترك أيضا في الرواية عن مجموعة من الشيوخ، ويكون الشيخ المذكور في الإسناد هو شيخ لكلا هذين الراويين المسمين بأحمد. فما الحل؟ ينظر حينئذ بكثرة الرواية والشهرة به. يعني أحيانا يقال، يعني من أبرز الأمثلة في هذا ممن يشتد اللبس فيهما مثلا الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ومن اللطائف حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما بصري وكلاهما من طبقة واحدة تقريبا، يعني بين وفاتيهما قرابة 10 سنوات تقريبا، فهما في طبقة واحدة. كلاهما بصري وأخذ عن يعني طائفة كبيرة من الشيوخ واشترك في عدد من الشيوخ كثير، واشترك في الرواية عنهما جماعة من الرواة. ومن الطريف أن كلا الراويين كل واحد منهما اسم جده عملة من العملات، حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم. ويقال إن الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم. في أي شيء؟ في الضبط وفي لزوم السنة. في الضبط الدرهم هو الأثقل، حماد بن زيد أفضل وأتقن وأحفظ وأضبط من حماد بن سلمة بمراحل كثيرة. يعني حماد بن سلمة ابن دينار هو ثقة، لكن حماد بن زيد بن درهم هو ثقة ثبت من ثقات من الأئمة الحفاظ. وفي الصلابة في السنة وفي الحرص عليها الدينار هو الأعلى، فحماد بن سلمة بن دينار رحمه الله كان صلبا حريصا على السنة، أحرص وأصلب في السنة من حماد بن زيد، وإن كان الاثنان من أهل السنة، لكن حماد بن سلمة كان أصلب في السنة. هنا الآن أحيانا بعض الرواة يكون من المختصين بأحد هذين الراويين، يعني مثلا أبو سلمة التبوذكي مشهور بأنه هو كاتب حماد بن سلمة، فإذا جاء في أي إسناد عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد ولم يذكر، مباشرة نقول أن الوارد في الإسناد هو حماد بن سلمة. والعكس كذلك، لو يعني كذلك عفان، إذا أطلق عفان الرواية فقال حدثني حماد فهو أيضا ابن سلمة. وإذا قال مثلا سليمان بن حرب حدثني حماد فهو ابن زيد وليس ابن سلمة. إذن ينظر في الأشهر أو المختص منهما. في بعض الأحيان يستغلق عليك الأمر ويكون الراوي مهملا وقد روى عنه شخص ليس من المشهورين عنه، فماذا سنقول أحيانا؟ أحيانا يحكم على الإسناد بالتردد فيقال لا أدري فلان هل هو فلان أو فلان، وحينئذ ينظر في هذين الشخصين. إذا كان كلاهما ثقة فالإسناد صحيح ويحكم على الحديث بأنه صحيح ولا إشكال، لكن الإشكال يشتد إذا كان أحد الراويين صحيحا ثقة والآخر ضعيفا، فحينئذ يتوقف ويحكم على الحديث بأنزل المرتبتين. بمعنى لو كان حتى على السفيان، نعم، إذا لو كان أحد الراويين المشتبهين ثقة والآخر ضعيفا هنا يشتد الإشكال، مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وإن كان كلاهما ثقة لكن يختلف، يعني يختلف الحكم على الحديث. بمعنى لو أشكل عليك هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، فحينئذ ستحكم على الإسناد بأنه صحيح على شرط مسلم، لأن مسلما روى عن حماد بن سلمة ولم روى عن حماد بن آسف البخاري روى عن حماد بن زيد ولم يروي لحماد بن سلمة شيئا في صحيح، فدائما تختار الأنزل. أحيانا كما ذكرت يشتد الأمر فيكون التردد بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وحينئذ يجب التوقف في صحة الحديث ويحكم عليه بأنزل المراتب. قال الحافظ ابن حجر: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. أحيانا يغلب على ظنه في بعض القرائن المستخدمة هي قواعد أغلبية تساهل، يعني مثلا السفيانان، الأمر في السفيانين كذلك مشكل إلا أنه أقل إشكالا من الحمادين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فأحيانا في قاعدة مضطردة، يعني ليست مضطردة لكنها قاعدة أغلبية في كتب الستة، إذا روى واحد من أصحاب الكتب الستة عن راوي ثم عن سفيان، فيعني بمعنى إذا كان بين صاحب الكتب الستة وسفيان راوي واحد فالغالب أنه سفيان بن عيينة، وإذا كان بين المصنف وبين السفيان راويان فالغالب أنه سفيان الثوري. هذه قاعدة أغلبية تسهل، ولهذا كما ذكرنا أحيانا يكون النص فيها ظاهر وأحيانا هي عبارة عن قرائن فقط. نعم، أصحاب الكتب الستة، إيه نعم كلهم، لأن أصغرهم النسائي رحمه الله متوفى سنة 303 هجري، ويعني أكبرهم البخاري متوفى سنة 256، فهما يعني 256 261 275 279 603، فيعني متقاربون، وإن كان النسائي أصغر يعني وإسناده أنزل أحيانا. في قال الشمني رحمه الله في نظمه للنخبة في البيت 109: وما عدا المرفوع مما أثر فذلك الذي يسمى الأثر. وما عدا المرفوع صواب، وما عدا المرفوع وليست المرفوع، وما عدا المرفوع مما أثر يعني كل الأقسام السابقة التي ذكرناها من غير المرفوع. ما هو غير المرفوع؟ المقطوع والموقوف. مما أثر أي نقل، فذلك الذي يسمى الأثر. إذن وما عدا الأخيرين كما قال الحافظ بن حجر فيسمى الأثر، وهذا كما ذكرنا هو اصطلاح جماعة من الفقهاء واستقر عليه الأمر عند المتأخرين، وإلا فإن المتقدمين يحكمون يطلقون كلمة الأثر على الجميع. وسمي مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر ومن قطاعه الخفي بضائل. إذن المسند قال: وسمي يا طالب العلم، يا من تريد أن تعرف طريقة المحدثين وتسمياتهم للأنواع، سمي بالمسند الحديث المنقول مرفوعا إلى مرفوع صاحب إلى الرسول، يعني ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو لزم كلام الحافظ ابن حجر فاستعمل كلمة مرفوع صحابي فيورد عليه ما أورد على سابقا عن الحافظ بن حجر. قال مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل أو نقول بسند ظاهره الاتصال. إذن يمكن أن يكون منقطعا في الواقع ممكن، ولهذا قال بسند متصل في الظاهر، وزاد الأمر تأكيدا فقال ومن قطاعه الخفي بضائر، يعني لا يضره، لا يضر الحكم عليه بأنه مسند إذا كان منقطعا بشرط أن يكون الانقطاع خفيا. ما هو الانقطاع الخفي؟ هو ما كان ناشئا عن تدليس راوي أو عن عدم ثبوت لقاء راوي معين وإن كان اللقاء ممكن. ثم قال والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد. السند الذي يقل عدد الرواة فيه، عدد الوثائق فيه من غير نقص، يعني بدون أن يكون منقطعا. أما لو كان منقطعا أو سقط تسقط تحذف راويا من الإسناد لتدعي أن إسنادك عال فهذا غير مقبول. إذن لا بد أن يكون الإسناد تاما. قال والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد. هذا الآن هذا قلة الوسائط إما أن تكون قليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة المشهورين، فلهذا قال فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق. العلو المطلق ما هو؟ هو قلة الوسائط بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم بسند نظيف. لا بد أن نقيد بسند صحيح كما سبق، أو لإمام عمدة كالشعبي فسمي هذا بالعلو النسبي. إذن قلة الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علوا مطلقا، وقلة الوثائق بينك وبين إمام من الأئمة المعتمد عليهم يسمى بالعلو النسبي. ثم سيتطرق إلى الأنواع الموجودة في العلو النسبي، فقال وذا الموافقة فيه لائحة وهكذا البدل والمصافحة. بدأ يعدد الأنواع التي أو الإطلاقات أو المصطلحات التي يطلقها المحدثون في أثناء تعاملهم بالعلو النسبي، الموافقة والبدل والمصافحة، كذا المساواة لشخص يعرف، كذا المساواة. هذه أربع مصطلحات. فمن روى ما قد روى مصنف، أنت تروي حديثا قد رواه مصنف فتوافقه في من؟ في شيخه، لكن من دون أن تمر من طريقه. فمن روى ما قد روى مصنف لا من طريقه ولكن وافقه، في أي شيء وافقه؟ في شيخه، فهذه الموافقة. إذن فمن روى ما قد روى مصنف لا من طريقه ولكن وافقه في شيخه فهذه الموافقة. ما هي الموافقة؟ أن تروي حديثا رواه مصنف من المصنفين فتروي هذا الحديث عن شيخ هذا المصنف بإسناده دون أن تمر من طريق المصنف. طيب، فإن تكون الموافقة في شيخ الشيخ ماذا نسميها؟ البدل. فإن يكن في شيخ شيخه حصل، ما هو الذي حصل؟ التوافق. فإن يكن في شيخ شيخه حصل له التوافق فذلك البدل. وإن يكن إسناده مع سند ذاك المصنف استوى في العدد. هنا الآن إذا استوى إسناد هذا الراوي أو هذا الإسناد مع عدد الرواة في سند للمصنف، وإن يكن إسناده مع سند ذاك المصنف استوى في العدد، فماذا نسميه؟ فبالمساواة لديهم عرف، هذا هو المساواة. فإن يساوي شيخك المصنف، شيخك وليس شيخك، صواب بالضم، فإن يساوي شيخك المصنف، يعني المساواة ليست بينك وبين المصنف، إنما المساوي هو شيخك. أو نقول تعبير الحافظ بن حجر جعل المصافحة هي مساواة مع من؟ مع تلميذ المصنف. وهنا الآن الشمني جعل المساواة مع لشيخك أي مع المصنف، والأمر سيار، إما أن يكون شيخك مساو للمصنف أو تكون أنت مساويا لا لتلميذ المصنف. قال فإن يساوي شيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحة، إذ أنت كالذي به قد صافح. يعني إذا وافق شيخك، يعني إذا ساوى شيخك المصنف فتكون أنت كأنك تلميذا وقد صافحت هذا المصنف. والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت أو قد نقلت، صواب، والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت، لأن الوسائط نقلت ولم تنقل. فإذا السند النازل هو المقابل للسند العالي، السند العالي هو ما فيه قلة الوسائط، السند النازل هو ما كثرت فيه الوسائط. وذاك للعالي مقابلا يرى، فإن يكن الراوي ومن قد أثر عنه تشارك معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن، فذاك بالأقران منهم وسما، وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر فالمدبج، وباب أمثال له لا يرتج. إذن إذا وجدت راويا ومن قد أثر عنه، يعني الراوي ومن روي عنه، وجدت أنهما تشارك معا في السن وفي اللقي وفي الأخذ عن الشيوخ، فهذا نسميه رواية الأقران، فذاك بالأقران منهم وسما. طيب، وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر، يعني كل قرين روى عن قرينه، فالمدبج، وباب أمثال له لا يرتج، يعني لا يغلق عليه، وستعرف أمثلته إذا نظرت فيه. وإن تجد من الرواة رجلا عمن يكون دونه قد نقل، يعني إذا وجدت راويا نقل عن راو هو أصغر منه ودونه، فذاك من رواية الأكابر عن بعض أشياخ له أصاغر. هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصغر، من روى عن من هو أصغر منه، وهذا موجود، بل يحرص عليه المحدثون. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون الرجل إماما حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأن طالب العلم لا يأنف من أن يروي العلم وأن يأخذ العلم ولو كان عن صغير في السن. ومنه الآباء عن الأبناء وعكسه وهو كثير جائز. من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأب عن ابنه، أما العكس وهو رواية الأبناء عن الآباء فكما سبق هو الجادة المسلوكة. ومنه من يكون عن أبيه عن جده جاء بما يرويه، فمنه كذلك من هذا الباب رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، فيقال حدثنا فلان عن أبيه عن جده. وإن تجد تباعدا قد وقع بين وفاتي رجلين سمعا من واحد يكون غير مبهم، فذا بسابق ولاحق سمع. إذا وجدت راويين قد رويا عن شخص واحد وبين وفاتيهما مدة طويلة، وحدها بعض أهل العلم أقل على أقل تقدير أن تكون 40 سنة، فإذا كانت الوفاة الفرق بين وفاتي شخصين قد رويا عن شخص واحد 40 سنة فما فوق، فهو المسمى بالسابق واللاحق. قال: وإن تجد بعض الرواة ينمي عن رجلين اتفقا في الاسم ولم يكن جاء بشيء يفصل، فباختصاصه يبين المهمل. هذا الرواية أو الرواة المسمون بالمهمل، وهو الراوي الذي ذكر اسمه ولم يذكر بقية نسبه، فقد لا يتبين ولا يميز، فماذا نفعل إذا كان راويان كل منهما له نفس الاسم ولم يسمى ولم ينص على من هما؟ نميزه عن طريق الاختصاص، ننظر من التلميذ الذي روى عنه ومن الشيخ المروي عنه. فقال: وإن تجد بعض الرواة ينمي، يعني يروي عن رجلين اتفقا في الاسم. ما دام أنهما متفقان في الاسم نحتاج إلى أن نميز بينهما. فكيف نميز؟ ولم يكن جاء بشيء يفصل فباختصاصه يبين المهمل. والشيخ إن أنكر ما قد أثره، هذا نكمله في الدرس القادم إن شاء الله اللي هو بعد العيد بإذن الله، لأن الدروس ستنقطع في فترة رمضان إلى ما بعد رمضان على طريقة الإمام مالك رحمه الله، إذ كان يتفرغ في شهر رمضان للقرآن، فرمضان شهر القرآن. أسأل الله أن يوفقنا لصيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.